بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالقطب الأول، وهو أننا ندعي أن الله موجود. طبعا هذه الدعوة يذكرها على أنها دعوة، هي عندنا حقيقة، لكن هو يعني يأتي بكلمة دعوة بمعنى أنه يقيم عليها البرهان والدليل، تمشيا مع مصطلحات المناظرة. فقال ندعي أن الله موجود، وذكر يعني بدءا من ذلك الدليل على ذلك هو أن هذا العالم وهو كل ما سوى الله تعالى هو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. ذكرنا هذا الكلام، واليوم نريد أن نتابع في هذا الدليل لنناقشه ونذكر ما عليه من إيرادات ضمن نقاش يعني في الأدلة على منهج علماء الكلام. يعني هذه المناهج التي استعملها الإمام الغزالي هي مناهج لم تستعمل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان مستعمل الأدلة القرآنية، وكان فيها الأسلوب القرآني الذي يعتمد على استقرار القرآن الكريم في النفوس وعلى قوة الإيمان بالله عز وجل وعلى يقينهم الذي بني من خلال صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال بركة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لقلة الشبهات التي كانت واردة على الصحابة. يعني كان الأمر ليس كما في العصور التي بعد الصحابة أو التابعين. فلما كثرت الفتوحات وانتشر المسلمون بدأ الشبهات ترد على المسلمين، أولا من خلال التواصل الحضاري الذي بين الشعوب. يعني الآن تصوروا الآن أمية في العرب، الجزيرة العربية، لم تأتيها الثقافة، لم تأتيها العلوم، لم تأتيها الفلسفات، بل بقيت أمية سنوات طويلة. ثم خرجت هذه الأمة وانساحت في الأرض وبدأت تتصل بالأمم الأخرى بفلسفاتها المعقدة، بمخالفاتها الدينية مع اليونان، مع الفرس، مع الهند، مع الأديان الأخرى، مع النصارى، مع اليهود، ضمن أفكار متناقضة متلاطمة مخالفة لدين الله عز وجل. وهنا بدأت الأسئلة تريد والشبهات تريد والإشكاليات تريد. ولكن الحقيقة الأخطر من ذلك أن هناك أناسا هزموا في ساحات القتال، يعني ضمن الحروب والفتوحات الإسلامية هزم بعض الناس، فأرادوا أن ينتقموا لأقوامهم من خلال زعزعة الفكر الإسلامي من داخله. فكان بعض اليهود قد دخلوا في الإسلام ظاهرا وأرادوا أن يحرفوه ويغيروه ويزلزلوه من داخله، فبدأوا يظهرون الصلاح والإسلام والحرص على الأمة، وبدأوا يستثيرون الشبهات والإشكاليات في الأمة الإسلامية، ويسمعهم الناس ولا يشكون بكلامهم. لماذا؟ أعلنوا إسلامهم، لكن حقيقة إسلامهم كان ظاهريا وكانوا في الواقع مفسدين في الأرض. فأدى هذا إلى دخول كثير من الشبهات التي لم تكن عند العرب سابقا أو عند سلف هذه الأمة. إضافة إلى ذلك أن المنهج القرآني هو أن كان يربي الأمة على بناء حضارة متكاملة، والأمة الإسلامية بدأت في أول عصر، عصر الفتوحات، ثم عصر النهضة العلمية وعصر الترجمة وما شابه ذلك، ثم بدأت الأمة تقعد قواعد حضارتها. فلذلك صار لعلم العقيدة وعلم الكلام أسس وبنيان متكامل ويبنى بعضه على بعض. وكان من منهج ذلك أنهم اطلعوا على الفلسفات الأخرى اليونانية والهندية والإغريقية وغير ذلك، وبدأوا يعني تأتي إليهم الإشكاليات. فماذا يفعل عندها المسلمون؟ الشيء صار ينتشر. فلو أن العلماء بقوا على ما كان عليه السلف أن هذا الأمر دعوه، نعم خلاص لا تكلموا فيه أبدا، كما أحرق السلف الصالح كثيرا من الشبهات بالإعراض عنها، هذا المنهج لا ينفع الآن. لماذا؟ الشبهات تنتشر، ويقين الناس ربما ضعف، ليس كالصحابة، وليس بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمسح عن قلوبهم فيزيد تلك الشبهات. فهذا كله أدى إلى انتشار أساليب جديدة في موضوع الدعوة إلى الله والجدال بالتي هي أحسن، واستعمال وسائل الفكر الذي يعني ربما كان أصوله غير إسلامية لكنه فكر سليم. يعني الإمام الغزالي تلقى المنطقة عن اليونان وأخذ قواعدهم ودرسها وهذبها ونفى ما فيها من أخطاء، وقدم لنا علما يعني عن المنطق، معيار العلوم محك النظر، قدمه لنا بشكل صافي نقي لا إشكال فيه. طيب الآن الأمة أصبحت أمام أسلوب جديد يسمى أسلوب علماء الكلام. هذا الأسلوب يعتمد على أن النقاش العقلي لهذه المسائل نقاشا، يعني مو نقاش على مبدأ النقل، لا، وإنما على مبنى القواعد العقلية والمسلمات العقلية واستعمال المصطلحات الفلسفية وما شابه ذلك. وهذا كله لا إشكال فيه ولا مانع أن نستعمله، لأننا من حيث النتيجة نعيد الأمة إلى قواعد العقيدة المتلقاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا عندما أسمع مثلا سيدنا إبراهيم يذكر في المناظرة أن هذا ربي، هذا أكبر، هذا كذا، لا أحب الآفلين، كل هذه الآيات تدل على أنه استعمل نظر عقلي، إذن هذا دليل على جوازه. طيب القرآن الكريم عندما ذكر لنا هذا النموذج من المناظرة ذكره على أنه نموذج في نظر إبراهيم العقلي، ما ذكره على أنه نقلي، وإنما ذكر لنا في النقل. طيب عندما قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذه إخوان آيات تدل على قوانين عقلية في بطلان الدور والتسلسل والرشحان بلا مرجع وما شابه ذلك. طيب إذن القرآن الكريم يشير إلى القضايا العقلية الكلية إشارات واضحة، إذن لا مانع من استعمالها ولا إشكال في ذلك. لكن عندنا مشكلة الآن، ما هي؟ أن هذه الأساليب كانت معروفة واضحة عند أبناء ذاك العصر لانتشار هذه الثقافة في عصرهم. يعني موضوع العرض، موضوع الجسم، موضوع الجوهر، موضوع هذه المصطلحات، هذه كانت معروفة عندهم، وكانت إخواننا هذه المسائل يذكرها العلماء ويتلقاها عنهم الناس عالمين بالمصطلحات فاهمين لها، فيكون الأمر موضحا جليا ثابتا لا إشكال فيه. لكن الآن الإشكال ما هو؟ الإشكال أن هذه الأمة الآن تغيرت مصطلحات العلم عندها. الآن جيب طالب جامعة الآن إنهم له جوهر وعرض وجسم وحركة وسكون وما شاء ذلك، هو ربما لا يتفاعل مع هذا الكلام، بينما ذكر له قانون بالفيزياء بالكيمياء بالرياضيات المعادلات الآن درجة الثانية والثالثة وغير ذلك بتفاعل معها. إذا تغيرت مصطلحات العصر وأصبحت هذه الأدلة العقلية التي كانت مستقرة في الزمان الماضي أصبحت اليوم أمرا غريبا وعجيبا في هذا العصر. طيب الآن ماذا نفعل؟ طيب نحن الآن الشباب اليوم قد يصابون بالشبهة. طيب أنا الآن لو سقت لهم هذا الدليل ما بيتفاعلوا معه، حتى لو كان مقنعا لهم عقليا فإنه لا يستولي على ثبات نفوسهم وطمأنينة قلوبهم، يعني يبقى الأمر في شك عندهم. لماذا؟ لأنهم ما تلقوا هذه المسائل على أنها مسلمات تطمئن لها النفس، وإنما الآن عم يتلقوها هلا، وربما طرحوا إشكاليات من المحال العقلي وهم لا يشعرون. طيب بركي مثلا جسم لا متحرك ولا ساكن، هذا الكلام لو فكر به قليلا ما بيحكيه، لكن ربما قاله. لذلك الآن إخواننا هلا بيجي إنسان بيسأل مثلا من خلق الله، وبيظن إنه هالسؤال هذا سؤال كتير كتير خطير، وإذا كان طرحه على شيء شيخ ما في جواب عليه، بينما لما الإنسان بيفهم السؤال ويفهم التناقض الذي هو فيه بيشعر إخواننا أنه صغير أمام جبل كبير هو الدين. يعني الآن بدي أطرح هذا الإشكال على الدين، لكن الإشكال كله أخواننا عبارة عن وهم أدى إلى قبوله ما هو جهل الناس اليوم بمصطلحات هذا العصر. لذلك منلاقي الآن أنه في عنا شبهات تطرح اليوم عبر الإنترنت والفضائيات وما شابه ذلك على الناس، يسمعها شبابنا فيذهلون. شو الإشكالية هي؟ والله عجيب. لك والله مزبوط. لك منين مزبوط؟ لك هذه الشبهة اللي طرحت لك الآن هي عبارة عن شبهة منبوشة من قبور الكتب القديمة التي قتلها العلماء بحثا حتى دفنوها. هي مدفونة تحت إيش؟ تحت يعني عن حصون الأدلة الإسلامية، وتلك الشبهة ميتة في عصرها. لكن بيعرفوا أن العالم الإسلامي الآن ما في ثقافة، العالم الإسلامي الآن غير محصن علميا، فلذلك بيطرحوا الشبهة بروحه، وبتبقى بأن هالشبهة تسري بين الشباب هنا وهناك، ويظنون أن هذه الشبهات هي لها تأثير على البنيان الإسلامي. الحقيقة الذي يصاب بهذه الشبهات هو الفراغ الفكري عند شباب أمتنا. أما الدين لا، الدين قوي ورصين جدا، لكن الذي نخاف عليه هو الفراغ الفكري عند شباب أمتنا الذين يصابون بهذه الإشكاليات وهم لا يشعرون. السبب في ذلك ما هو؟ هو الفراغ العلمي الذي عند شبابنا. شبابنا الآن لا يقرؤون هذه المصطلحات ولا هذه الكتب ولا هذه العقائد ولا هذه الموازين. يعني الشاب الذي ربي التربية على العلم المادي، العلم التجريبي وما شابه ذلك، وغابت عنه بقية قوانين العقل، هذا الإنسان ستبقى ثقافته محصورة. يعني مثلا إذا قلنا إنسان عنده سمع وليس عنده بصر، مهما حاول أن يتعلم ستبقى عنده مساحة من المعلومات لا يمكن أن يطلع عليها. لماذا؟ لأنه فقد حاسة ألا وهي البصر. كذلك الذي حصر نفسه في القواعد في المناهج التجريبية للعلوم المادية سيبقى محصورا ضمن هذا المجال في العلم، وهناك قوانين عقلية مسلمة قطعية تماما. هذه القوانين تعطيك انفتاحا على جزء آخر من العلم أنت مغيب عنه اليوم تماما. لذلك إخواننا شبابنا الآن يجب علينا وعليهم شيئان، أما نحن فيجب علينا أن نتعلم أساليب العصر حتى نستطيع أن نقدم لشبابنا هذه الموائد العلمية بشكل عصري يتفاعل معه أبناء عصرنا. لابد أن نتكلم بالقوانين الفيزيائية والكيميائية وهذه المسائل، وأن ندرسها، وأن نقدم الإسلام بالأسلوب العصري مع المحافظة على المضمون الذي أنزله ربنا عز وجل من غير تغيير ولا تبديل. هذا أمر أول، هذا من قبلنا. وأما من قبل الشباب فينبغي عليهم أن يستعيدوا نشاطهم العلمي حتى يرقوا إلى ذرى العلم الشرعي، حتى تعود هذه المصطلحات قوية جلية واضحة لأبنائنا، لتعود لهم تلك الحصانة الفكرية العلمية التي نحتاجها في هذه الأيام. يعني تصوروا الآن شبابنا مثلا يسمعون حوارات في العقائد، هي حوارات تخصصية يسمعونها عبر فضائيات. هذا الشاب مسكين بيسمع الشبهة، شو بيصير فيه؟ بيقابل إشكابك، والله أخي يعني احترنا، وين الحق؟ الحق واضح مثل الشمس، الحق واضح مثل الشمس إخواننا، لكن هذا الحق يحتاج إلى معيار وميزان يميزه. وأنت الآن طالما أنك ألزمت نفسك الاستماع إلى هذه المناظرات الفكرية، كان ينبغي عليك أن تلزم نفسك أن تمسك الميزان قبل أن تنزل إلى سوق الأفكار قبل. طيب، وأنت عندما تناقش قضايا قديمة وشبهات قديمة يجب عليك أن تتعرف على لغة ذاك العصر حتى تفهم الشبهة والرد عليها. أما أنت الآن عايش بالقرن 21 تطرح شبهة قبل 1500 سنة أو 1300 سنة مثلا، ثم بعد ذلك تريد منك الآن لهذه الشبهة أن تجيب عليها وأنت بعيد كل البعد عن ذاك العصر، هذا الكلام لا ينبغي أن يكون هكذا. لذلك إخوان أكارم الآن، الفكر ما هو عبارة عن سهرة، الفكر ما هو عبارة عن ساعة برنامج، الفكر هو عبارة عن بناء كلي ينبغي على الإنسان أن يبنيه يطل من خلاله على الواقع القديم والحديث وما شابه ذلك، وإذا اطلع على مناظرة فكرية في العقيدة فإنه يستطيع أن ينتقل إلى ذاك العصر ليفهم حيثيات هذه العقيدة وهذه الفكرة، ويعرف مصطلحاتها، ويعرف يعني أدلة أهل الحق وشبهات المخالفين، وعندها يكون منهجه صحيحا في تلقي العلم والفكر. إذن نحن الآن أخواننا نريد أن نقرأ المصطلحات والأدلة القطعية التي لا إشكال فيها ذكرها الإمام الغزالي وغيره مسايرة لمنهج الفلاسفة في الرد عليهم. إن أنا الآن ما عم ناقش إنسان مؤمن من الصحابة، أنا ما عم ناقش إنسان ولي من التابعين، أنا عم ناقش الفلاسفة الذين ليس لهم إيمان بالله ربما، وليس لهم يعني اعتقاد بقدم يعني خدم الله، بل يقولون عقائد فاسدة كلها. طيب أنا كيف أذكر لهم آيات وأحاديث وما شابه ذلك؟ أنا لابد لي أن أحاربهم بالسيف الذي يحملونه، بالسلاح الذي يتعاملون به، فعندها أستطيع أن أجاريهم وأن أظهر الحق الذي عندي على الباطل الذي عندهم من خلال استعمال هذه الأدلة. نعم. فإن قال إنما أنازع في قولك إن كل حادث فله سبب، فمن أين عرفت هذا؟ فنقول إن هذا الأصل يجب الإقرار به. اللي هو إيش؟ إن كل حادث له سبب، كل شيء يحدث فلا بد له من سبب يحدثه، يعني كل حادث لا بد له من محدث. هذه قضية نظرية أم ضرورية؟ يعني بدهية أم تحتاج إلى الدليل؟ قال لك لا، هذه قضية تحتاج إلى الدليل. نعم. فإنه أولي ضروري، ضروري في العقل. هذا أخوانا إيش؟ يعني الحقيقة الأوليات والنظريات تختلف من إنسان إلى إنسان، عصر إلى عصر. فربما كانت مسألة بدهية عند شخص يعلمها ونظرية عند من لا يعلمها. الإمام الغزالي يقول هنا هي أمر أولي، طبعا هي من حيث أنه كل أثر بده مؤثر هذا أولي، لكن ما قولك الآن لو أن بعض الناس يعني ادعى إشكالا فيها وأردت أن تقيم عليها الدليل؟ هذا إشكال كبير. نعم. ومن يتوقف فيه فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ الحادث ولفظ السبب. لذلك بكل بساطة بيقول لك من خلق الله؟ إنه الآن يعني كلمة من خلق الله تفهمان هالسؤال هذا أنت؟ هالسؤال فهمانه؟ اللي أنت عم تبحث عن جوابه ولاحق من شيخ لشيخ من عالم لعالم وبتسأله السؤال هذا، تفهمان السؤال؟ بيقول لك نعم. طيب إلا شو يعني الله؟ يعني هو واجب الوجود. طيب شو يعني خلق؟ يعني هو الذي نقل من عدم إلى وجود. إذن أنت تبحث عن فاعل فعل فعلا، وهو أنه نقل الواجب الذي يستحيل في حقه العدم من العدم إلى الوجود. إذا معناها أنت الآن تقول الله الذي يستحيل عدمه، من الذي نقل من عدم إلى الوجود؟ والله إذا هذا هو التناقض، شلون بتقول هو الله واجب وما كان عدم، وبتقول من نقل من عدم إلى الوجود؟ هذا هو التناقض. إذا معناها هناك كثير من الكلمات يقولها بعض الناس ويظن نفسه أنه مثقف وأنه فهمان وأنه عالم ومطلع وعم يناقش نقاش علمي وعم يطرح إشكاليات، صدقوني يا أخوانا أحيانا لا يعرف الكلمات التي يقولها ما معناها. لذلك أنت الآن بتحط إنسان وبتناقشه، متى ما سألك سؤال قل له تعال من هون خلينا نبدأ، قبل ما جاوبك على السؤال من هون خلينا نبدأ في فهم السؤال، تعال نكتب السؤال على هاللوح ونفهم السؤال أولا قبل ما نسوي شيء، تعال نفهم السؤال ثم بعد فهم السؤال إذا أنت مصر عليه بجاوبك عليه. أول شيء نبدأ أخوان بإيش؟ في فهم السؤال. يعني كيف أجيبك على شيء أنا مفهمانه؟ تعال نفهم السؤال اللي طرحته علي أنت. صدقوني يا أخوان كثير من الشبهات عندما تحلل السؤال فقط يتراجع السائل عن سؤاله. ليه؟ بلاقي سؤال متناقض، يعني سؤال معيب في حق العقلاء وكثير منا يعني وقع في هذا وهو لا يدري. أنا والله أعتب كثيرا كثيرا على مين؟ على شبابنا خاصة طلاب العلم الذين يدرسون الشريعة، أنهم كثيرا ما جلسوا في مجالس طرحت عليهم بعض الشبهات وبعض الإشكاليات حول قضايا في الدين كلية أو جزئية. سبحان الله، يسمع الشبهة ثم بعد ذلك ينطلق من المجلس. في المجلس ما كان في عنده جواب، يعني شاب الآن سمع شبهة ما عنده جواب على هذه الشبهة، تلاقي لما بيقعد ثاني يوم مع المشايخ وما شابه ذلك يطرح عليهم الشبهات، تشعر يعني كأنه له يعني نفسية غريبة، أنه أنا الآن يعني عندي شبهة وكذا. طيب طول بالك، هذه الشبهة التي تلقيتها أنت، يعني أنت سمعان أول مرة، أما أنت هل تعلم أنه هذه الشبهة عمرها 1000 سنة؟ هو لا يعلم، لكن الفراغ الذي عنده جعله يتلقى هذه الشبهة ويلقيها علينا بنفس النفسية التي تلقاها هو. بينما كان ينبغي على شبابنا أولا أن يمتلكوا ثقة بدينهم، هذه الثقة بتشكل صخرة قاسية صلبة جدا تتكسر عليها الشبهات ابتداء. بمجرد ما جاءت الشبهة نقول هذا كلام باطل، خلاص ابتداء دغري هيك. ثم بعد ذلك نسأل العلماء حتى نتعرف عن أجوبة هذه الشبهة. أما أنا هلأ الآن تجيني شبهة إخواننا تشكك لي أن ديننا حق ولا مو حق، يعني أن القرآن حق ولا مو حق، الرسول صادق ولا مو صادق، ولا مشكلة. يتصور طالب علم أن يسمع شبهة فيهتز، والله أمر غريب. طيب أنت الآن يعني أين أنت أمام هذه الشبهات؟ كان ينبغي عليك أن تكون أقل ما يكون تمتلك هذه الثقة بدينك، ثم بعد ذلك أن تعرف أن هذه الشبهات التي تطرح عليك كثير منها مطروح ومبحوث ومنتهي من العلماء. بيقولك أخي الآن طيب العلماء ما يردوا لك، يا أخي البحث منتهي، هذا البحث بعدين. هلا هذا الإنسان يلي مركز من مراكز استشراق طرح شبهة على الإنترنت وصارت بها المواقع وما شابه ذلك. طيب أنا الآن كل ما طرح شبهة بدي أقدر أشتري بردها؟ طيب ما الرد موجود؟ طيب إذا اشتغالنا بالرد بشكل دائم هذا يفضي إلى أمر خطير وهو تعطيل أعمالنا. يعني صار أنا كل شغلتي أقعد كل ما لقيت شبهة رد عليها رد عليها رد. طيب هالشبهات مردود عليها وخالص، مقتولة بحثا هالشبهات هي. لكن لماذا لا يقرأ شبابنا؟ بس شاطري شبابنا يطلعوا على الشبهات ويبحثوا واطلعنا وما عندك قدرة تبحث أنت عن الجواب؟ يعني لماذا لا تبحث عن الجواب كما بحث عن الشبهة؟ الشبهة الآن صادفتك صدفة نعم، لكن لماذا لا تكلف نفسك البحث عن الجواب؟ الجواب موجود، وجواب يعني حاضر الجواب، لكن شيء كثير جدا إخواننا. يعني هذه الشبهة بتكلف عبارة عن كبسة زر ثم تنتشر بها المواقع. لذلك إخواننا شبابنا اليوم ينبغي عليهم أن يحصلوا أنفسهم بالقوة العلمية التي من خلالها يزيلون هذه الشبهات. أما الآن التراجع العلمي والانحسار الفكري والضعف الحقيقة إخواننا بالقوة العلمية عند شبابنا، هذا لا يبشر بخير أبدا. نحن الآن لا نخاف من الشبهات يا إخواننا، الذي يخيفنا هو هذا الضعف عند شبابنا. نحن لا نخاف من مستشرق أرقى شبهة أبدا، إن الجواب حاضر موجود، لكن نخاف من الضعف الذي عند أبنائنا عند شبابنا، من هذا الانحسار في المادة العلمية، من هذا الانحسار إخواننا في القراءات في الكتب العلمية. هذا ما نخشى إخواننا، هذا ما نخافه. والمستقبل إذا كنا نخشاه فهذا الذي يخيفنا. طيب والحل ما هو؟ الحل يا إخواننا أن يعود شبابنا إلى الموائد العلمية الحقيقية حتى يبنوا حصانة علمية قوية على أصول ثابتة وقواعد راسخة في العلم والفكر، وعندها يكون كل شاب من شبابنا حصنا لهذه الأمة في دينها وفكرها. يعني هناك غزو عسكري تتعرض له الأمة في بعض البقاع هنا أو هنا، هنا ترسل إخواننا يعني قذيفة صاروخ أو ما شابه ذلك، لكن عندنا غزو فكري يعم العالم الإسلامي كله، هنا ترسل شبهة، هنا يرسل سهام التشكيك، سهام الطعن وما شابه ذلك. طيب يا ترى إذا كنا الآن ننظر على أن الجهاد في بعض المواقع الآن القتال أنه جهاد في سبيل الله، لماذا لا ننظر على أن رد سهام التشكيك أيضا جهاد في سبيل الله؟ لماذا لا ننظر إخواننا على أن هذا الأمر نوع من أنواع الجهاد المقدس الذي ينبغي أن يقوم به شبابنا؟ الآن أديش احنا بحاجة إخواننا إلى شباب يعني يمتلكون هذه القوة الإيمانية وهذه القوة العلمية وهذه الرصانة الفكرية حتى يقدموا الإسلام قويا جريا واضحا لهذه الأمة. أما كل ما صارنا شبه الآن بده يهتز شبابنا إنها والله مشكلة إخواننا هي. ثم إذا ذهب علماؤنا الذين أجابوا عن الشبهات ماذا يفعل شبابنا في المستقبل؟ يعني ما هو أمر إخواننا خطير، ولا بد أن ينصرف شبابنا كليا إلى العلم الشرعي بشكل قوي وواضح. البعض إخواننا سبحان الله بضل عما يأجل قضية التفكير بالمستقبل، بيقول لك الله يديم علينا علماءنا، الله يديم علينا مشايخنا وما شابه ذلك. أقول آمين، لكن سنة الله في الكون ما هي؟ أن يرحل العلماء والشيوخ. لكن إذا كنا حريصين على هذه الأمة نقول أين البديل وأين الخلف لهؤلاء العلماء الذين يحبلون الراية والذين يرفعون يعني لواء العلم والمعرفة والذين يصلون هذه الأمة ويردون الشبهات عن هذه الأمة؟ أين أولئك الشباب؟ وين الأخوان هذول؟ إذا كان كل واحد منا رضي من العلم بالقليل ورضي من الفكر بالشيء السطحي واكتفى بنقاط بسيطة في العلم وأصبح يدرس إخوان دراسة شرعية تؤهله أن يكون إمام بقرية نائية أو خطيب بقرية نائية أو أستاذ دياني أو ما شابه ذلك، فقط هذا المستوى المرغوب بس. طيب من يصنع العالم؟ من الذي يصنع إخوان الذي يقول كلمة الحق؟ من الذي يصنع إخواننا الذي يرد الشبهات ويناقش أعداء الإسلام بالحجة والبرهان؟ هذا أمر مطلوب، وشبابنا ينبغي أن يستعدوا لهذا المجال. نعم. فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ الحادث ولفظ السبب. إذا ما لاحظوا إخوة من عند الإشكال، إنسان بيقول لك أنا لا أسلم أن لكل حادث سبب، إنه طيب ليه؟ لأن المسألة مواضحة؟ لا، لأن هو الآن غاب عنه كلمة حادث شو معناها وكلمة سبب شو معناها. لذلك إخواننا عدم معرفة شبابنا لهذه المصطلحات يفضي إلى إنكارهم لكثير منها مع أنها مسلمات لا إشكال فيها. نعم. وإذا فهمهما صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث سببا. إذا المطلوب منا أن نوضح لهؤلاء الشباب هذه المصطلحات بداية، وأن نوضح لهم الإشكال قبل طرحه. فإنا نعني بالحادث ما كان معدوما ثم صار موجودا. هذا هو الحادث، كان عدما ثم وجد، يعني انتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود. نعم. فنقول وجوده قبل أن وجد كان محالا أو ممكنا. كان محالا أو ممكنا؟ لا، كان ممكن. إذن هو الآن موجود، هو العالم الآن موجود. طيب قبل وجوده شو كان؟ عدم. طيب عظيم، لما كان عدم العالم قبل وجوده في العدم، هل كان وجوده ممكنا أو مستحيلا؟ لا، ممكن. طيب وباطل أن يكون محالا. وباطل أن يكون محالا، فتعين أنه ممكن لأن المحال لا يوجد قط. طبعا، يعني لماذا كان باطلا يعني وجوده؟ ليه؟ لأنه وجد، ولو كان محالا لما وجد. وإن كان ممكنا فلسنا نعني بالممكن إلا ما يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. هذا هو الممكن، يعني استوى وجوده وعدمه، ممكن يوجد ممكن إيش؟ أن يبقى في ثنايا العدم. ولكن لم يكن موجودا واجبا لأنه ليس يجب وجوده لذاته، إذ لو وجب وجوده لذاته لكان واجبا لا ممكنا، بل قد افتقر وجوده إلى مرجح. طالما أنه ممكن يجوز عليه العدم والوجود، إذن لابد له من مرجح يرجح وجوده على عدمه، لابد من مرجح يرجح وجوده على عدمه. قد افتقر وجوده إلى مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم بالوجود، فإذا كان استمرار عدمه من حيث إنه لا مرجح للوجود على العدم، فما لم يوجد المرجح لا يوجد، ونحن لا العالم نريد. يعني إذا قلنا العالم لا يمكن وجوده إلا بمرجح يرجح وجوده على عدمه، طيب إذا فرضنا بقى عدم وجود المرجح، إذا معنى ذلك أن العالم يستحيل وجوده، والواقع أنه وجد، إذا معناها لابد له من مرجح. ونحن لا نريد بالسبب إلا المرجح. والحاصل أن المعدوم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم يتحقق أمر من الأمور يرجح جانب الوجود على استمرار العدم، وهذا إذا حصل في الذهن معنى لفظه كان العقل مضطرا إلى التصديق به. تمام، لكن إشكال إيش عند وضوح هذا المعنى في الذهن أولا؟ فهذا بيان هذا الأصل، وهو على التحقيق شرح للفظ الحادث والسبب لا إقامة دليل عليه. فإن قيل بما أخوان الأكارم، قبل ما نكمل، هلا أنا بقولكم لو هلا جبنا الآن شباب وشرحنا لهم هذا، هذول ثلاث أسطر بس، هذه الأسطر الثلاث لو شرحنا لهم على اللوح ووضحنا لهم إياه هون، شو بيصير فيه هون؟ صدقني كثير من الشباب يعني ينظر إلى بإعجاب، ما هذا الكلام القوي، ما هذا الكلام. هنا أنا أقول لهم الشيء اللي أنتم هلا مستغربينه وأنتم متعجبين منه، هذا من مسلمات ما ذكره العلماء، لك هذا من أبسط ما ذكره العلماء. يعني سبحان الله إخواننا، أحيانا بيجي إنسان بيساوي محاضرة ساعة كاملة، طلع محاضرة كلها عبارة عن ثلاث كلمات والباقي كله تهوين لهذا الكلام، بينما ما يذكره العلماء القدامى ثلاث أسطر بده محاضرة. عجيب، يعني شيء غريب، لأن إخواننا هذه عندهم مسلمات لكن احنا ما عنا اطلاع عليها. لذلك اخوان شبابنا اليوم، انا كثير بيسرني انا ان شبابنا المثقف يستمعوا الكلام هذا. ليه؟ صدقوني مجرد سماع هذا الكلام يجعلهم يستعدون الثقه بدينهم، باسلامهم، بعلمهم الشرعي. ان العلم الشرعي ما هو عباره عن شيء بسيط، والمشايخ ما نجمع بسطاء، ما نجمع دراويش بدهم يظنوا الناس انه والله ما بيعرفوا شيء. لا، يعني الحقيقة الآن خطأ كبير أخذه بعض شبابنا عن الدين، أن الدين شغل بساطة، شغل دروشة. وما لا، تعال أخي اقرأ العلم الشرعي، تعال اقرأ، تسمع كلام لا تحلم به أنت أيها الإنسان. يعني إن كان في حيز الفقه، في حيز العقيدة، في حيز الآن قواعد العلوم، تسمع شيء عجيب. يعني لو جبنا الآن هلا طالب بالجامعة العربية مثلا وقرأنا بعض قواعد النحو اللي ذكرها علماء النحو، والله بتعجب يا جماعة، بلك ما شاء شو هالعلم هاد. طبعا، لأن أنت بالأصل ما لك قاعد مع المواد العلماء يا أخي. طيب لو جبنا لإنسان إخواننا وذكرنا له ما ذكر علماء السلف عن قضايا في العقيدة، عن قضايا في المسائل هاي، صدقوني بتعجب إخواننا، بتعجب. يعني أنا عندما أسمع مثلا قضايا المعاملات في الفقه الإسلامي، والله بتعجب. طيب أولئك الفقهاء كيف استطاعوا أن يصوروا هذه المسائل وأن يضعوا هذه الاحتمالات وكذا وكذا كذا؟ وبالنهاية بكل بساطة، بكل بساطة إخواننا، بيجي إنسان مو دارس أبدا بيقول لك أستاذ أنتوا جماعة قاعدين بالجامع أنتوا ما بتعرفوا، أنتوا لك يا ريت كل الناس بدها حكايتك يا ريت. هكذا يقول الناس اليوم، بيظنوا إذا الشيخ سيدي كريم مو قاعد مع الناس بالسوق معنا ما بيعرف السوق، إذا مو قاعد مع الناس في الحياة معنا ما بيعرف الحياة. هكذا يظن الناس. أنا بقول للإخوان جواب بسيط، من أدرى بالمرض، المريض أم الطبيب؟ من أدرى بالمرض، الطبيب أم المريض؟ هلا المريض إخوان بيبلبل من المرض، بيبكي وبيعيط وبتألم، بس مين أدرى بالمرض؟ الطبيب يعرف المرض ويعرف سببه ويعرف دواءه، ما هيك؟ لكن المريض أصيب به لا بيعرف السبب ولا بيعرف الدواء. لذلك إخواننا علماء الشريعة تعرفوا على الحياة لما درسوها من خلال دين الله عز وجل، درسوها بمعايير السنة، الشريعة، الدين، الإسلام، القرآن الكريم. لذلك ما تلوثوا الآن بالدنيا من خلال واقع الناس، وإنما درسوها كما درس الطبيب الأمراض، فعرفوا أسبابها وعرفوا أدويتها، يعرفون أمراض الناس ويعرفون أسباب المرض ويمتلكون الدواء لهذه الأمراض. لكن المشكلة أن الناس فقط يعرفون المرض، لا يعرفون سببه ولا دواءه. أنا أخوان نقفون إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.